طيب، نستعين بالله جل وعلا. دفع ماجد. نعم، أحسن الله إليك. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذا هو يوم الاثنين الرابع من ذي القعدة من العام 42 بعد 400 من الهجرة النبوية على صاحبها أفضل الصلاة والسلام. وفيه المجلس 30 من كتاب الفوائد لابن القيم رحمه الله تعالى. قال رحمه الله: قاعدة: ليس في الوجود الممكن سبب واحد مستقل بالتأثير، بل لا يؤثر سبب البتة إلا بانضمام سبب آخر إليه وانتفاء مانع يمنع تأثيره. هذا في الأسباب المشهودة بالعيان، وفي الأسباب الغائبة والأسباب المعنوية، كتأثير الشمس في الحيوان والنبات، فإنه موقوف على أسباب أخرى من وجود محل قابل، وأسباب أخرى تنضم إلى ذلك السبب. وكذلك حصول الولد موقوف على عدة أسباب غير وطئ الفحل، وكذلك جميع الأسباب مع مسبباتها. فكل ما يخاف ويرجى من المخلوقات فأعلى غاياته أن يكون جزء سبب غير مستقل بالتأثير، ولا يستقل بالتأثير وحده دون توقف تأثيره على غيره إلا الله الواحد القهار، فلا ينبغي أن يرجى ولا يخاف غيره. وهذا برهان قطعي على أن تعلق الرجاء والخوف بغيره باطل، فإنه لو فرض أن ذلك سبب مستقل وحده بالتأثير لكانت سببيته من غيره لا منه، فليس له من نفسه قوة يفعل بها، فإنه لا حول ولا قوة إلا بالله، فهو الذي بيده الحول كله والقوة كلها. فالحول والقوة التي يرجى لأجلهما المخلوق ويخاف إنما هما لله وبيده في الحقيقة، فكيف يخاف ويرجى من لا حول له ولا قوة؟ بل خوف المخلوق ورجاؤه أحد أسباب الحرمان ونزول المكروه بمن يرجوه ويخافه، فإنه على قدر خوفك من غير الله يسلط عليك، وعلى قدر حسبك هذا الكلام وما قبله من روائع الاستدلال على تقية التوحيد والرد على أعداء التوحيد وعلى من نسب نفعا لغير الله أو نسب دفع الضر لغير الله. وهذا المنهج يسلكه شيخ الإسلام رحمه الله في الرد على الفلاسفة. ومن لطيف كلمات الشيخ عبد الله بن حميد التي حفظته عنه رحمه الله تعالى ودائما يرددها أو رددها عدة مرات: خلق الله الأسباب ورتب عليها المسببات، فأجر الله الأمور أن يؤثر بعضها في بعض، وأن تكون النتائج مرتبة على أسباب قبلها. وما ذكرها ابن القيم في قضية الشمس والنبات وأن الإنجاب الفحل مجرد إنزال الماء في الفرج مرة، هناك رحم وهناك أمور وهناك أحوال وهناك مراتب إلى آخره، وهذه يرتب بعضها على بعض. وتخلف هذه الأسباب عن عاداتها وعن ما قدر لها لا يكون إلا لله. فالنار لم تؤثر في إبراهيم عليه السلام: كوني بردا وسلاما. وما أجمل ما قالها بعض علماء الفيزياء عندما قالوا: يستحيل على فولاذ حديد شديد الصلابة أن يخترق الغلاف الجوي ويستمر في العلو دون تأثر، ومع ذلك رسل بشر من لحم ودم وصل إلى السماء السابعة ورجع ولم يتغير بدنه عما كان. هذا كله بأن الأسباب التي رتبها الله كما قيل قدر الله لها أمرا آخر في رحلة الإسراء والمعراج. وهذا الأسلوب، أسلوب الاستدلال بالتوحيد بهذه الأدلة العقلية، هذا منهج. هناك منهج آخر لتبليغ التوحيد ويخفى، ومع أنه سهل لكن يخفى على كثير، وهو الله يرفع قدرك، الله يرفع قدرك، لكنه يخفى على كثير لأنه وهو الاستدلال بأحاديث الآداب والأخلاق على التوحيد، مثل فضل السلام. إذا ذكر إنسان فضل السلام مثلا ويقول إذا قال السلام 10، إذا قال السلام عليكم 20، يقول معنى السلام هو من أسماء الله المسلم على أهل الجنة كما وعدهم سلام قولا من رب الرحيم المسلم لعباده من الآفات، والله تعالى يسلم عباده من الآفات فلا يدفع الضر إلا الله. هنا يبدأ تقية التوحيد، ولا يجلب الخير إلا الله، ولا يقدر على شيء في هذا الكون إلا الله. ومن ثم يبدأ في التقرير من أخبار الأخلاق كما هنا ابن القيم وظف هذا الأسلوب العقلي في تقرير التوحيد، وأنه عودا كما القيم من رجا غير الله، ومن خاف غير الله، ومن اعتقد أن غير الله يؤثر، فهذا لا شك أنه من الخور وضعف الإيمان، وقد يخرج به ذلك عن دائرة الاعتقاد الصحيح. نعم يا شيخ مالك. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: فإنه على قدر خوفك من غير الله يسلط عليك، وعلى قدر رجائك لغيره يكون الحرمان، وهذا حال الخلق أجمعه. ويقاس عليه أيضا كما ذكر ابن القيم وغيره، وعلى قدر تعظيمك لأمر الله تعظم عند الخلق، وعلى قدر إعزازك للسنة والتوحيد تعزز يعزك الله على قدر ما عززت أمر الله. والقاعدة: إن تنصروا الله ينصركم. نعم. وهذا حال الخلق أجمعه، وإن ذهب عن أكثرهم علما وحالا، فما شاء الله كان ولا بد، وما لم يشأ لم يكن ولو اتفقت عليه الخليقة. على ذكر قبل المشيئة والكينونة، على ذكر الأسباب، لطيف ما قرأت في أن الله خلق الأسباب ورتب على المسببات ما ذكره الله في سورة مريم. قال: انظر إلى حال هذه المرأة الصالحة التقية مريم رحمها الله، تعرف ما سيترتب وراء هذا الحمل من الرمي بفاحشة، وأيضا تعرف أن هذا المولود سيغير وجه التاريخ، مع الهم النفسي والتعب البدني والقلق والضغوطات، ومع هذا كله قال لها الله: هزي إليك بجذع النخلة، يعني أمرها بفعل الأسباب في أحلك الظروف. والناس في الأسباب على أقسام، يعني بعضهم يترك الأسباب بدعوة التوكل، وهذا جهل، الأنبياء أعظم الناس توكلا وفعل الأسباب، وبعضهم يعلق أمره بالأسباب وهذا كالذي قبله جهل مركب، لكن التوكل توفيض أمر الله عز وجل وفعل ما أمر الله به ورجاء ما وعد الله به. واللطيف قول الشاعر في ما يتعلق بقصة حز إلى النخلة: ألم ترى أن الله قال لمريم: وهزي إليك بجذع تساقط الرطبة ولو شئنا لأسقطناه من غير هزه ولكن جعلنا لكل شيء سببا. نعم يا شيخ مالك. أحسن الله إليك. فصل: التوحيد مفزع أعدائه وأوليائه. قال رحمه الله: فأما أعداؤه فينجيهم من كرب الدنيا وشدائدها، فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين، فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون. وأما أولياءه، بعض على التفسير يقول: في علم الله الأزلي السابق أن هؤلاء المشركين الذين دعوا الله تعالى، يعلم الله في سابق علمه أنهم سيؤوبون إلى شركهم بعد نجاتهم، ومع هذا نجاهم. لما؟ لإخلاصهم في توحيدهم في تلك اللحظة. فإذا ركبوا في فلك دعوا الله مخلصين له الدين، دعاء صادق في تلك اللحظات كان دعاهم صادقا وإخلاصا لله، فكوفئوا بنجاتهم مع علم الله أنهم سيعودوا، وهذا من عظيم شأن التوحيد والإخلاص. فإذا كان التوحيد والإخلاص ينفع الكافر ويخلصه من شدائد الدنيا، فكيف بالمؤمن الواحد في جميع أحواله. من أرسل لي الأخ فهد مقطع مؤثر، وهو عبارة عن مشهد لفيلم قصة حقيقية وقعت، سقوط طيارة في المحيط الأطلسي، طائرة، ومكث أهلها في قارب 41 يوما ونجوا بعدما تقرحت أشداقهم وجلود إلى آخره. الشاهد من المشهد المؤثر أنهم في وسط البحر المحيط، فقال أحد الثلاثة لأحدهم: أنت رجل متدين، ادعو الله. فأخذ يدعو دعاء حقيقة، تذكرت الآية دعوا الله مخلصين الدين، فيقول في الدعاء معنى دعائه يعني: يا إلهي لا يرانا إلا أنت في هذا المحيط، ولا ينقذنا أحد، يستطيع أحد ينقذنا إلا أنت، ونحن يا إلهي ضعفاء، فنجنا ونجي من كان في مثل حاله. وهؤلاء الآخران يؤمنون على دعائه. فسبحان الله العظيم، يعني لاحظ كيف أن الكفار في وقت الضرورات يعني إذا لجأوا للتوحيد وفزعوا إليه نجاهم الله مع سابق علمه بعودهم إلى كفرهم، ولكن لعظم شأن التوحيد. نعم يعني الله عليك. وأما أولياؤه فينجيهم به من كربات الدنيا والآخرة وشدائدهما، ولذلك الله. فزع إليه يونس فنجاه الله من تلك الظلمات، وفزع إليه أتباع الرسل فنجوا به مما عذب به المشركون في الدنيا وما أعد لهم في الآخرة. ولما فزع أمس قرأت خبر بحار أمريكي يلتقمه الحوت ويمكث في فمه قرابة أعتقد 30 ثانية ثم لفظه الحوت. فكنت أتمنى أن يسأل عن مشاعره لما كان في فم الحوت. فالظاهر مثل هذه الأمور أن الملجأ والمفزع إلى الله عز وجل. نعم شيء. ولما فزع إليه فرعون عند معاينة الهلاك وإدراك الغرق لم ينفعه، لأن الإيمان عند المعاينة لا يقبل، هذه سنة الله في عباده، فما دفعت شدائد الدنيا بمثل التوحيد. ولذلك كان دعاء الكرب بالتوحيد، ودعوة ذي النون التي ما دعا بها مكروب إلا فرج الله كربه بالتوحيد. هذه الكلمة يا شيخ، أما دفعت شدائد الدنيا مثل التوحيد، هناك كلمات خالدة توضع على في لوحات، إما على قصور الحكم في الدول أو في ميادين العامة، أو توضع العملة النقدية، أو توضع في دائما في عنوان في زاوية في الجريدة. هذه الحقيقة عبارة ذكرها القيم حقيقة حرية بأن تخلد في القلوب قبل الأبصار، يعني وأن يتأملها الإنسان ويعلم معناها. لم تدفع شدائد الدنيا مثل التوحيد بل والآخرة. نعم يا شيخ حسن الله عليك. فلا يلقي في الكرب العظام إلا الشرك، ولا ينجي منها إلا التوحيد، فهو مفزع الخليقة. هذا كلام يكتب الذهب يا شيخ. نعم يا شيخ. فهو مفزع الخليقة وملجأها وحصنها وغياثها، وبالله التوفيق. ينبغي أن تربط مصائب، قرأنا عن ما يصيب دول الكفر، أن يربط تلك المصائب بهذه الأمور. من أسباب، أعظم أسباب ما أصيب به من الأمراض والأوبئة والكوارث ومشاكلها الشرك، وهو على أهل الإسلام كفاء ورفعة، وقد يكون عقوبة أحيانا بحكمة من الله عز وجل. لكن الشاهد تعميق هذا المعنى أن شدائد الدنيا والآخرة لا ينجي منها إلا توحيد الله عز وجل. ومن آثار التوحيد رحمة الله لعبده. وتثبيت قلبه، تثبيت جوارحه. نعم يا شيخ. صلى الله عليه. فائدة: اللذة تابعة للمحبة، تقوى بقوتها وتضعف بضعفها، فكلما كانت اللذة التابعة للمحبة. نعم صلى الله عليه. تقوى بقوتها وتضعف بضعفها، فكلما كانت الرغبة في المحبوب والشوق إليه أقوى، كانت اللذة بالوصول إليه أتم. والمحبة والشوق تابع لمعرفته والعلم به، فكلما كان العلم به أتم كانت محبته أكمل. فإذا رجع كمال النعيم في الآخرة وكمال اللذة إلى العلم والحب. فإذا يبقى كلام بعدها، وإذا كان فإذا ينتهي الكلام بها. أعد العبارة لك الله. إذا قلناها فإذا رجع كمال النعيم في الآخرة وكمال اللذة إلى العلم والحب. فمن كان بالله وأسمائه وصفاته ودينه أعرف كان له أحب، وكانت لذته بالوصول إليه ومجاورته والنظر إلى وجهه وسماع كلامه أتم. وكل لذة ونعيم وسرور وبهجة بالإضافة إلى ذلك كقطرة في بحر. الله. كيف يبقى؟ لاحظ أولا آية الحجرات: ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم. يذهب الناس المسجد زرافات وحدانا، لكنهم يختلفون. بعضهم يقوم قبل الأذان ويتوق للمسجد وقلبه معلق بالمسجد، وبعضهم يتثاقل القيام ولا يقوم إلا عند تكبير الإمام. ولاحظ: ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم. بعض الناس يفعل الطاعة حركات ينتهي من الصلاة، وبعضهم يتلذذ منذ أن يخرج من بيته حتى يعود. وتزداد اللذة إذا كانت صلاته عن علم وبصيرة. يتأسف فيها السنة النبوية في أقواله وفي أفعاله. وأيضا ترك المعصية في لذة، أن يترك العبد المعصية ابتغاء مرضات الله وخشية من عقاب الله. فرق أن يتركها خشية يعني أن ينتقد أو يراها أحد، أو يتركها مروءة. فكلما كان العبد على علم بالتعبد وتلذذ بالتعبد، هذا بلغ غاية المقصود. نعم يا صباح. صلى الله عليك. فكيف يؤثر من له عقل لذة ضعيفة قصيرة مشوبة بالآلام على لذة عظيمة دائمة أبد الآباد؟ من كلام الشيخ الطنطاوي رحمه الله، أو بالجوزي، أو نقلها الطنطاوي الجوزي، يقول: لذة المعصية ساعة أو لحظة، وآثارها ووخيم عاقبتها ساعات أو سنوات أو عمر طويل. فيتلذذ العبد أو العاصي بالمعصية لحظة أو ساعة، لكن يعقبها من الحسرات والزفرات والندم ما ينسيه تلك اللذة. نعم يا شيخ. صلى الله عليه. وكمال العبد بحسب هاتين القوتين: العلم والحب. وأفضل العلم العلم بالله، وأعلى الحب الحب له، وأكمل اللذة بحسبهما. والله المستعان. الله يرزقنا يزيدنا علما بربنا وحبا له وتلذذا بتعبده أو بأداء عبادته له. ولاحظ الأحباب والرهبان، يهود والنصارى، قوم عبدوا بلا علم، تعبدوا الله بلا علم، وقوم عندهم علم لكن ما تعبدوا. والكمال أن يتعبد الإنسان على العلم. ولهذا لا نغتر بكثرة العمل. الخوارج قال صلى الله عليه وسلم: تحقرون صلاتكم مع الصحابة مع صلاتهم، وصيامكم مع صيامهم، يأخذون منك ما تأخذون. ولكن ما نفعهم. لهذا الله يقول إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح. نعت الكلم بأن يكون طيبا ونعت العمل بأن يكون صالحا. يبلوكم أيكم، ما قال أكثر، قال أحسن عملا. قال الفضيل أحسنه أخلصه وأصوبه. ومن لطائف كلام الشيخ ابن سعدي رحمه الله تعالى عند فيما أذكر عند قوله تعالى وأتوا بيت من أبوابها، قال كذلك العمل لا يؤتى لا يقبل بطريقين من بابه، وباب العمل السليم العلم والإخلاص. فمن تطوع خيرا، قال الخير لا يكون إلا بعلم وإخلاص. العلم اتباع طبعا. حسبك يا دكتور ماجد، حسبك الله. الله يحسن إليك. من المفيد اليوم؟ من المفيد اليوم؟ اليوم أحسن الله إليك طارق أبو عياد، لكن يبدو أنه غير موجود يا شيخ. بعده؟ الذي بعده الأخ معتز سبعة، لكن ما أدري هل هو محضرها أو لا. إيه نعم موجود. سمي شيخ معك فائدة؟ إيه نعم موجود الله يحفظك. استعن بالله، استعن بالله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. هذه الفائدة أهدى منكم يا شيخ عن طريق الشيخ ماجد. عفوا عفوا أعد. هذه الفائدة أهدى منكم عن طريق الشيخ ماجد رسالة، اللي هي بعنوان كيف تعرف عيوب نفسك. نعم. قال ابن قدامة المقدسي رحمه الله فمن أراد الوقوف على عيب نفسه فله في ذلك أربع طرق. الطريقة الأولى أن يجلس بين يدي شيخ بصير بعيوب النفس يعرف عيوب نفسه وطرق علاجها، وهذا قد عز في هذا الزمان وجوده، فمن وقع به فقد وقع بالطبيب الحاذق فلا ينبغي أن يفارقه. ثانية. الطريقة الثانية أن يطلب صديقا صدوقا بصيرا متدينا وينصبه رقيبا على نفسه لينبهه على المكروه من أخلاقه وأفعاله، إلا أنه عز في هذا الزمان وجود صديق على هذه الصفة، لأنه قل في الأصدقاء من يترك المداهنة فيخبر بالعيب أو يترك الحسد فلا يزيد على قدر الواجب. وقد كان السلف يحبون من ينبههم على عيوبهم، ونحن الآن في الغالب أبغض الناس إلينا من يعرفنا عيوبنا. الطريقة الثالثة أن يستفيد معرفة نفسه من ألسنة أعدائه، فإن عين السخط تبدي المساوئ، وانتفاع الإنسان بعدو مشاجر يذكر عيوبه أكثر من انتفاعه بصديق مداهن يخفي عنه عيوبه. ما شاء الله. الطريقة الرابعة أن يخالط الناس، فكل ما يراه مذموما في أن يخالط الناس. نعم. فكل ما يراه مذموما فيما بينهم يجتنبه. هذا من مختصر من هذه القاصدين. الدكتور محمد زروع موجود؟ دكتور عبد الرحمن. نعم يا شيخ. ممكن تعيد لنا 2 من 4 هذه؟ أي نعم حفظك الله. الأولى أن يتخذ صديقا صدوقا يخبره بعيوبه ويصارحه بها. والثانية أن يستفيد من أعدائه، فإن عين السخط تبدي المساوئ. أو تبدي ثالثة. أي نعم. الثالثة أن ينظر في أحوال الناس فما وجده من عيوبه. أختم الرابعة. الرابعة أن يتخذ شيخا يعني يلجأ إليه ليهنك العلم. بالنسبة جزاك الله خير، جزاك الله خير معتز. بالنسبة للنقطة الثالثة اللي هي صديقا معتز سمشي عيد الثالثة. الثالثة أحسن الله عليك. عيد الثانية. الثانية أن يطلب صديقا صدوقا بصيرا متدينا وينصبه رقيبا على نفسه لينبهه على المكروه من أخلاقه وفعله. حسب هذه بعض الفضلاء يفهمها خطأ حقيقة. بعضهم يجاهر ويواجه أخاه أمام الناس ويقول هذا من حقي عليك أن أبين أخطائك. لا، بيان الخطأ له مراحل. أخطأ أخوك تواجه أمام الناس، إذا كان الخطأ لا يحتمل التأخير نعم بطريقة الإصرار إليه حتى يرجع خطأه، لكن المواجهة والعنف في الخطاب هذا من الشيطان. وهذه الطرق الأربع حقيقة يعني إنسان ينبغي أن يستفيد منها صراحة، ينبغي الإنسان يعرض نفسه عليها وأن يطلب هذه الأمور ليكمل نقصه ويستعين قبل كل شيء برب العالمين في أن يرزقه ما يكمل أو ما يرقع نقصه. طيب يا دكتور ماجد، نسمع من الشيخ عبد الله مسعود. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هذه أسامة بن منقذ الكناني الشيزري، المولود 488 للهجرة والمتوفى سنة 584 للهجرة، رحمه الله. طبعا له كتاب اسمه الاعتبار. يقول طبعا يقول في نهاية الكتاب، يقول ذاكرا عن نفسه: كم لقيت من الأهوال وتقحمت المخاوف والأخطار، ولاقيت الفرسان وقتلت الأسود وضربت بالسيوف وطعنت بالرماح وجرحت بالسهام، وأنا من الأجل في حصن حصين إلى أن بلغت تمام 90. إلى أن قال يصف حاله بعدما بلغ 90 في أبيات شعرية، يقول: مع 80 عاث الدهر في جلدي، وساءني ضعف رجلي واضطراب يدي، إذا كتبت فخط جد مضطرب كخط مرتعش الكفين مرتعدي، فاعجب لضعف يدي من حملها قلما من بعد ما حطم القنا في لبة الأسد، وإن مشيت وفي كف العصا ثقلت رجلي كأني أخوض الوحل في الجلد، فقل لمن يتمنى طول مدته هذه عواقب طول العمر والمدد. انتهى الكلام. شيخ عبد الله، بالله الشطر الأول في عاث الدهر ماذا قال؟ قال: مع 80 عاث الدهر في جلدي، وساءني ضعف رجلي واضطراب يدي. الله المستعان. أتذكر على ما ذكر من قوته وقوة ضربه وقتل السهام الأعداء والأسود، يخبرني أحد الفضلاء يقول لما كلفت باستقبال الملاكم المشهور مسلم رحمه الله توفي محمد علي كلاي، قال: كنت أراه في التلفاز، فلما قابلته أظن في المطار كنت مكلف باستقباله، يقول: هالني يعني بدنه وقوته بنيته هالني، يقول كأنه سبحان الله العظيم الجبل الضخم. قال: لكنه رحمه الله كان قد بدأه المرض والرعاش، فكنت أقوده بيدي كما يقود الطفل أباه الكبير الذي انحنى ظهره وأصابته شيخوخة. قال: فكنت أتعجب إلى محمد علي كلاي الذي كان في وقت من السمع البصر بقوته واتصاراته وما شاكله، فتذكرت آية الروم: هو الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة. قال: هذا سبحان الله في هذه الحالة يقول الجسم ضخم جدا، لكن سبحان الله العظيم ما أضعف بني آدم، كنت أقوده وأمشي الهوينة أخشى أن أشق عليه في المشي والعجل. فنسأل الله أن يتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا، وأن يجعلها وارثة منا، وأن يجعلها عونا لنا على طاعته. آمين. بقي الأخوان عنده شيء؟ شيخ حسن الله إليك. سمي الفاجر. هذا الأمير أسامة بن منقذ له بيت في نعم. خلق التغافل، يقول رحمه نعم. الله: إذا أدمت قوارصكم فؤادي، صبرت على أذاكم وانطويت، وجئت إليكم طلق المحيا، كأني ما سمعت وما رأيت. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. هذا غاية النبل. إذا ماجد تعيد رأك الله. يقول رحمه الله: إذا أدمت قوارصكم فؤادي، صبرت على أذاكم وانطويت، وجئت إليكم طلق المحيا، كأني ما سمعت وما رأيت. ولو جاء إليهم وهو عابس كان منه منه، أما نيات ولو أتى وهو بوجه عادي لكان كذلك، أما يأتي إليهم وهو طلق المحيا فهذه أخلاق الكبار، أخلاق الكبار. الله المستعان. شكر الله لكم جميعا، نسأل الله كما حسن خلقنا أن يحسن أخلاقنا ويهدينا لأحسن الأخلاق، لا يهدي لأحسنها إلا هو. وهنا يا أخوان وقفة، طالب العلم لو حفظ ما حفظ وفهم ما فهم وصنف ما صنف وجالس ودرس ولم تكن أخلاقه وأخلاق طالب علم، فربما يكون ذلك العلم حجة عليه، وربما بل المضرون أن علمه لا ينتفع هو به ولا ينتفع الناس بعلمه. ونستفيد أن الأخلاق تؤثر وهي دعوة صامتة. من لطيف كلام الشيخ الباني رحمه الله يقول: لو دخل أوروبا شباب على خلق إسلامي راقي وأدب ربما يتأثر أولئك المجتمع أو يتأثر كثير من الغربيين ويدخل في الإسلام بسبب أخلاقهم وحسن تعاملهم. شكرا لكم معاشر الأخوان، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.